صحيح. انا لا بسبب الخطه اللي وضعتها مثلا في خل موضوع الامن السبراني بس فيما يتعلق باداره مشاريع عندي شهاده في طبعا اداره مشاريع نفسها البي ام بي، عندي شهاده في اداره مخاطر المشاريع، عندي شهاده في اداره جدوله المشاريع. اوكي فقصدي ان كل هذه كانت نتيجه من الـ من الـ من الخرطه اللي وضعتها. كم الحين انت عديت لي كم شهاده بس ودي تقول لي ان توتال في 10 سنه ايه؟ كم شهاده كم سواء جامعيه بروفيشنال ايه؟ طبعا سيس تقصد سي اي اس اس بي صح؟ اي ايه يس يس كم شهاده او وش المايلستونز اللي صارت في 12 طيب. سنه؟